محمد رشدي، محمد حمزة، بليغ حمدي وبناديلك. بناديلك بناديلك فين انت وانا جيلك، بناديلك بناديلك فين انت وانا جيلك، والله وحشني بس حيشني، والله وحشني بس حيشني، اعرف فين فين فين وانا جيلك اجيلك، والله وحشني بس حيشني، اعرف فين فين فين وانا جيلك، بناديلك بناديلك فين انت وانا وانا جيلك، بناديلك بناديلك فين انت وانا وانا جيلك، وعيبه وعيبه عاللي حبيناهم عيبه، وعيبه وعيبه عاللي حبيناهم عيبه، وعيبه وعيبه وعيبه تبقى قلوبنا في المحبه غريبه، تبقى قلوبنا في المحبه غريبه، وعيبه وعيبه وعيبه وعيبه عاللي حبيناهم عيبه، وعيبه وعيبه عاللي حبيناهم عيبه، وعيبه وعيبه وعيبه تبقى قلوبنا في المحبه غريبه، تبقى قلوبنا في المحبه غريبه، وعيبه وعيبه فين اروح لهم واسهر لهم واشيل معاهم همهم، ده في بعدهم وفي قربهم في قلوبنا والله حبهم، فين اروح لهم واسهر لهم واشيل معاهم همهم، ده في بعدهم وفي قربهم في قلوبنا والله حبهم، والله وحشني بس حيشني، والله وحشني بس حيشني، اعرف فين فين فين وانا اجيلك اجيلك، والله وحشني بس حيشني، اعرف فين فين فين وانا جيلك، انا جيلك انا جيلك فين انت وانا وانا جيلك، انا جيلك انا جيلك فين انت وانا وانا جيلك، ازاي راحت حتوك السايرة حتوك والله نصب لي سقف مرار صبر أيوب خاين أبدا أبدا ناسي أبدا أبدا قاسي أبدا أبدا خاين أبدا أبدا ناسي أبدا أبدا قاسي أبدا أبدا بس وحشني واللي حيشني بس وحشني واللي حيشني أعرف فين فين فين وأنا جيلك أجيلك بس وحشني واللي حيشني أعرف فين فين فين وأنا جيلك. محمد رشدي وكلمات محمد حمزة ونغمة بليغ حمدي وبناديلك.